الهم في دم اختلط وحوف فرح بلا نقط الهم في دم اختلاط وحروف فرح بلا نقاط طيب في دنيا عكسي أنا الصحيح أنا الغلط طيب في دنيا عكسي أنا الصحيح أنا الغلط أسعى ولكن ما لحظ جفن السعادة عني غط حزني على قلب انفض هالوقت قادر لي فقط أسعى ولكن جفن السعادة عني غط حزني على قلب انفض هالوقت قادر لي فقط هالوقت قادر لي فقط أنا الصحيح أنا الصحيح أنا الصحيح أنا الصحيح أنا الصحيح أنا الغلط قاضيها بس علو عسى في هالدنيا حظي مارسة قاضيها بس علو عسى والهم كلمة لا سواي عايش معي صبح ومسى والهم كلمة لا سواي عايش معي صبح ومسى خسران قلبي ما ربح مجروح لكن ما جراح والبسمة والحب والفرح ما لها فيني محاب خسران قلبي ما رمح مجروح قلبي ما جراح والبسمة والحب والفرح ما لها فيني محاب ما لها فيني محاب أنا الصحيح أنا الصحيح أنا الصحيح أنا الصحيح أنا الصحيح أنا الغلط